بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني برزو سنجين خوشحال وبختورين بيتان دقينوب وبيشكش كردني زنزيري بيرو بروا لديد جاي قرآن وفرمودا رافو شرحي نامل كو برتوشي يكم ثلاثة الأصول وأدلتها قيشتي نسر القواني سيوسيام أوشيان تواوكري القواني رابردودة بي كباس وخواسي بيشاشي وريخوش كردني سيامي دانر بو نامل ككي كقوتمان باسي ريبازي وريقاي إبراهيم پیغمبري كرد عليه الصلاة والسلام كتنها خواي ببرستن شركوها وبشي بو انجام ندن ولي بدور كونوا بتواوتي، وباسي توحيدي كرد توحيد خوا بيقرتن جل شأنه جائمش باسي توحيد خوا بيقرتن من كرد، وبيناسي توحيدي ربوبية من كرد لسي جوركاني توحيد أو جارة بيناسي جوري دوامي دكين توحيد الألوهية كهندق لزانان بيدلن توحيد العبادة، واتا خواب يقرتن لبرستش دا يان خواب يقرتن لخوايتي خواي دا جل شأنه جا توحيدي ألوهية بيناسكي بريتي لإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله ويتقرب إليه. جا بيناسي توحيد ألوهية بريتي لوي خواي بتاكو تنها بقري لبرستشو عبادت دا بوي كمروفو جنوكا لسريانا كهيج كسيكو شتيك نكنا شريكو هاو بش لبرستشو عبادت دا لنزيق بونوا لخواي پروردگار دا وبتاكو تنهاي بي پرستن ولينزيق ببنوا. جاء أو توحيد ألوهية ديارة مشركو كافركاني سردمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام خللو چيشيان زياتر لو خاليها بو كبتو سنمكانيان دا پرست كشركو هاو بشيان هاتبوناو أو بتو سنمانيان دا پرستو ديانگوت اوال خوامان ونزيق دا خاتوا، چونك رونو آشكرايا أصلو بنماي شركو هاو بشي لنو همو خلقو كوملاني خلق دا ديارة لسردو ريو ريقايو ولدو لاوهاتوا. يكميان جاء الشرك بالاعتقاد بروحانيات الكواكب كما كان شرك قوم إبراهيم. شرك جاروية برويا نوايا أهل شرك وسحر بازو جادو كركانش بهماشي وبنابو ويدا بن جاروية كدلن كوكبكان كهساركان استيركان اوانا شتيان لدز دايو اوانا دتوانن زرر و زياند لسر لابدن يا قازانجت بيبغينن. جا او الشركو هاو بش پيدا كردني جوري قومو قلي ابراهيم پیغمبري بو على نبينا وعليه الصلاة والسلام كخواي رب العالمين دفرمي وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هتاكو تاي آيتكي ك كا لالقير عبردودا باسمان لي وكرت قالي إبراهيمي اویان کوکبیان د پرست حساریان د پرست استریان د پرست ابو مانجی د پرست ابو روجی د پرست خی رب العالمین قدغی کردنو و ابراهیم پیغمبری بوناردن علی نبینا و علی صلی الله سلام که ابراهیم بروایوان بو اوان خواو پروردگارن پناه بخوای تنها بو گفتگو کردنو زمین خوش کردن لوی بچتنا و مشکو دلیان بجیره عقیده و بیرو بروایوان قصه کرد حتی ری خوش کرد بو اوی پیان بسلمانی که خوای تاکو تنها هیا و او بدیه نری او همو استیرو حسارو آسمانو زویو منگو روشیا او جار جوری چی تر لشرکو هاو بشی که شرکو هاو بشی گلو نتوو قوم نوحية أويشيان وهو الشرك من جهة الاعتقاد بروحانية وأرواح الصالحين كبيرو بروايان وايا كأو شركو هاو بشير استال لناو ماندا زورة لناو أمتي محمدش عليه الصلاة والسلام فناب أخوي رب العالمين بروايان وايا كجانو روحانيتي بياو شاكانو وآفرتاني صالحة وشاك دمينيته ومايته وو أو دتواني زرارو زياند لسر لابده قازانجت بيبغيني هاواري بكي پناي بوببا پشتي بيببستا حيوانو آجالي لو سر ببرا أأوانهم الشركو هاو بشين پنا بخواي رب العالمين شركو هاو بشي قومي نوحة لو دو جورو لاي بدرنية شركو هاو بشي كاني لسر ويزاوي دكري وكو خواي رب العالمين لسورة نوح آتي بستسيدة فرمي وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. ابن عباس دفرمي رضي الله عنهما هذه أسماء رجال صالحين كانت في قوم نوح ووقع الشرك بهؤلاء الرجال لأنهم صالحون كلا صحي بخاري بجمارة 4920 دفرمي أو ناوانا كخواي تعالى لسورة نوح آياتي بستوسي فرموي كأوان دلين وازمينن لبرستشو وريقا قرتنبري بچاك دانانو بقور دانانو برستني خوايا كانتان پنا بخواي بتوسانا مكانتان ووازمينن لودو سواعو يغوثو يعوقو نصر كابن عباس دفر مئة أو ناوانا ناوي بياو شاككاني قومي نوح بوا لدوائي أوانيان پرست وهيكليان لسردارشتن بتو سنن بجويري وينيوانيان هيناو سزدو كرنوشيان بوا بردنو أوانيان پرستو كرديان نيوان لنيوان خويان وخواي پروردگار پنا بخواي رب العالمين تابي لخواي ونزيك كونوا جا كواتا أو شركو هاو بشيانا سرچاوكاني إيريا او تعرب کانش شرکو هاو بشیان و چیلا پناسه و پیششی و میجوی شرکو هاو بشی باس من کرد لالقکانی رابردو لپیششی دومی نامیل که کیده بگرین و سره و لویندر سود و کلچی چاچی لیورده گرنو بدریشتر باس من کرد که عرب کانش بره او بت پرستیه کلاتو عزاو و مناتیان ده پرست و چندین بتی تریشیان هبو یان داریان ده پرست یان بردیان ده پرست یان خورمایان ده پرست اوان هر هموی لوی سرچاوی گرت بو وکو ده جرنوا و ببلگه هیا کوالات سبوا لات اصلکی دیارا برزان و خوشویستان کوا بردیک بوا لناو او بردی ابن عباس رضی الله عنه ما ده فرمه کان یبیع السویق والسمن عند صخرة و یلیتو علیها کلسر اوی خورماو شتیان برده کبو لسریان دادنو هشتیان دکردو حتا دوائه بیفروشنو فلما مات ذالک الرجول او پیاوی اوی انجام دادو دی کرد برده شی هبو او شتانه لسر دادنا او ابو گلو هوزی ثقیف هاتن او بردهان که او پیاو شاکا او ایشو کارانه لسر دکرد پرستیانو و گوتیان او دبیت مای رزلینانو بگور دانانی خاونی او ایشو کارو پیشه که لسر او برده انجامی دای و کردیتی او دیاره لتفسیری امام بغوی و لدر المنثوری امام سیوتی و لتفسیری قرطبی او باسو خواسا بدورو دريشتر و تفصيلتر باسي كراو او راوبو چوني ابن عباس شاتي توا كواتلات لويا و پيدابو او پرستنو و هيكل بودانانو دوايك عبادت كردني او برديك بجي نزرگي او كسو پياو چاكي دادندرا كاو شكاري لويا و انجام ددرا انجام ددا عزاش بريتيا بو لدارشي كاو دارا دوائه وینه دیمانی لسر وینه افرتشی بوینده تشت او بو لزوربه شر و خوشی و نخوشی کن هانه انده برده بره قریشی کنو و بکاری انده اینو و حیوان و آجال یان لسر دبری شوینی تایبتیان بودانه بون و سوین دیانده خورد که دیانگو بلات و عزه و عطفی عزه لسرلاتی و پرستشو عبادتیان بو انجام داده تنها تا لسالی هشتی کوچی پیغمبری علیه صلی اللہ علیه وسلم لمنج رمضان 25 منج رمضان دیاره 30 اسب سواری مسلمانان و با قیاده و سرکردهاتی خالیدی کوری ولید چون که او شوینو جگایی به تواوتی تخت و بختی نهلنو و رشی بکنو و لوین درکی ابن کثیر لبیدای و نهایی دلی دنگه کات او دنگه عفریتو دیاره جنوکه شیطان یکان یاریده درن باب تو سنم و اوانه شرکوها و بشی پیدا دکن دیاره جنوکه یکو عفریتیشی شیطانی لسر وینه افرتی دنگه چی لیو ده لیوندره کو دنگه چی اوها که خلق لی بترسه و مخیف بوا دل خالید لی نترسه و پیگود یا عزا کفرانک لا سبحانک ای عزا او دنگه چی لخوته و دینی کتی کده دینو تخت و بختد ناهیلینو تو بتی و ده پرستری بیشگل خوای پروردگار پناه بخوای اما بروامان پید نیو بپاکو بیگرد دانانین اینی رأیت الله قد اهانک من دیتم او بچاوی سر خوای رب العالمین اتوی هیچ کردو بیرزی کردی و اهانه کردی جا که او قصه دلن خالد کری ولید ابن کثیر لبیدای و نهاشی نایتی و لجلدی چوارم لپرا 362 ده فرمه کلو پیغمبری جراو علیه صلی اللہ علیه سلام افرتشی پرستیگ آلای قرجن لپیش چاو من پیدا بو که او من تیک شکندو دنگشی ترسناشی لخوی و دهیناو دنگشی لی و دهات دلی پیغمبر فرمی علیه صلی اللہ علیه سلام ای خالد تلک العزة لا عزة بعدها للعرب اوا شيطان جنوك عزة كبوا كاوان ديان پرستو تازه تواو عزة عزان ما بو عرب كان جاري شتر او انجام بدن للاي او بتو سنميو ومناتش بردك بو لنوان مكة ومديني ك ديار ديان پرستو وخزاعو اوسو خزرج بگوريان دادنا هندك دلين لناوي خواي منانا وهاتيا هنده چیش دلن لبروی بوا یمنا علیها من الدماء که خینی تهرده سواو و خینی هم بکرده ایناو بوان سردبری دیاره لبروی بوا او ناوی لندراو که واته کرته قسم بره زانو خوش ویستن توحید الوهیه بریتیه لوی او بتو سنم و شرک و هاو بشیه که هیا و در ابنی تنها خوای بپرستی سربرینی حیوان و آجالکان تنها بو خوای بی بو قبر و گور و مردی و زندی و لپیناو هیچ کسی چی تردانه بی الا لپیناو امری جیبه جی کردنی فرمانی خوای بی و لسر بازی پیغمبری پیشوابی علیه الصلاة و السلام و هانا بردنو دعا کردن اوش بشه که لدعا و پرستش چون که دیاره عبادت إلا عبادتي زمان ودلنية وعبادتي أندام لاشنية هر هم يان بيكوا عبادتي بيدكري عبادتي دل وكو توكل وبشتبستان تنها بخواي بي بكسي ترنبي دعاو بارانوت وإخلاصت تنها بخواي رب العالمين بي وأوجار عبادتي زمان ذكر يادكاني خواي رب العالمين تنها لبينا خواي بي بو خواي بي أوجار عبادتكاني أندام لاشت لنواجو كرنوش بردن و ركوع بردو خوچه ماندنه و تنها بو خواي بي ولو خواي بي و شرکو هاو بشي بو خواي انجام نده كواتا همو هاواري كتو همو سربريني كي حيوانو آجلو تيرو تاريشي تنها لپناو خواي رب العالمين بي شرکو هاو بشي لانجام نده اوانا توحيدي الوهية او كاتب تواوتي خواي پروردگارد پرستية اواتا توحيدي ألوهية خواي رب العالمين فرمان من بيدك دفرمي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فرمان وأمر من بيان نكر دي بايس شتيشي دي تنها فرمان وأمر من بوي بيان كر دي تنها خواي ببرستن لسر بازي خواي پیغمبری پیشواب رون علیه الصلاة والسلام شرکو هاو بشی بو پیدانکن خوا خاونی ریباز و برنامه دانان بویانو و اخلاصی و خدای بپرستن لپاشان توحیدی اسماء و صفات خوا بیگرتن لناو زور جوانکانی و لصفات برزکانی اوشیان پیناسیان کردی اهل سنه و جماعه دفرمون إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل دفرمون توحيد أسماء الصفات خوابي قرتن لنا وزور جوانكاني وصفات برزكاني بريتيا لوي إفراد الله سبحانه وتعالى بتاك داناني خواي باكو بيقرت دو برس لوي بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه بتو خواي بتاك دابني لو ناواني خواناوي بيلا خوي ناوا ولقرآن خوي باسي خوي بيكردوا وأوصف صفتاني درباري خوي فرميتي صفة وصف خويتي ولقرآن دا زي جيري كرديا أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يعني لسرزماني روانك لا وبيغمبركي محمد عليه الصلاة والسلام ناوي لخوي ناو يعني بو صفات بو خوي زيجيري كردوا وذلك بإثبات ما أثبته أوش بويدة بي أوي خواب وخوي زيجيري كرديا لناو صفتا كان لقرآن ولحديث صحيحات وبيغمبري عليه الصلاة والسلام توش زيجيري كيو بريار بدي ونفي ما نفاه وأوش خواي تعالى لخوي بدوري اخستوى لصفات السلبية كان ورتي كرديتا ولناو صفتا كان لخوي ونفي كرديا ورشي كرديتا توش رتي بكي ونتانوي نمانوي ووازي لبنينو بلين خوا خاوني أو ناو أو صفتينيا كبو خوي بو خوي داين ناو ورتي كرديتا ونفي كرديا شل قرآن وشل سرزماني بيغمبركي عليه الصلاة والسلام أوانش أو إثبات كردني ناو صفتا كان كلا قرآن وسنة صحيحاتيا ونفي كردني أو صفتو ناو سلبية كان كلا قرآن السنين في كراوة بويد بيت دفر منزانان من غير تحريف ببيت تحريف تحريف يعني لادان يعني قورين أويش ديار التحريف دو جور نوعيها يعني للفظ وشكان بي قوري در شكا كدر دشي ولفظك وعبارتك كلمة وشكا قوران كاري بسردابيني بيتيشي بقوري حرفي باء بقوري بحرف جيم يعني حرف ثاء بقوري بحرف تاء يعني حرف يشي بوزيات كي يعني لي كم كي أو بيدا قوتري تحريفي لفظي تحريفي معنى ويش معنى هيا حرف بيتكان دز لينادي وشكي وكخوي ديليا بلان ما نواتا راستقين كي كأهل السنة وجماعة بريار يعني لسرداو آياتي تربلغي لسريو يعني حديثي لسبرغي وسلفي صالح وان تفسير كرديا تو او معنى واتاي بقوري بمعنى واتاي شتر اوش يان تحريفي معنوية ناو صفتكان خواي دبي زيجير بكي وكو خوا فرمويتي لقرآن بيروز ببي قوريني لفظو وشو بيتكاني وببي قوريني معنى راستقينكي كلي ورد جيري او شو او لفظا ولا تعطيل تعطيل يعني بكخستن بنشر كردن دارناندن خوي تعالى شتيشي كبو خوي برياري داوا توبي معنا كي بك بخيو نيريو بريار ندي بو خوي رب العالمين ومن غير تكييف ببيت شونيتي دانانو غوتن چونك خوي تعالى جل شأنه كهر ناو صفتي شي بو خوي داناوا او صفتانا شونيتي كي امنازانين ولله المثل الاعلى شون كان نخوى من ديتي جل شأنه ونخوى رب العالمين بو خوي شون يتيقي بو ايما داناوا وباس كردو لبروي ايما هيچ لچونيت يكين ازانين زيجيري دكين وكو امام مالك هندي شتر لسلف فرمويتيان كاو بسياريان لكرا استواء معناه چيا فرمويتي الاستواء معلوم استواء برزبون وزيجيربوني خواه رب العالمين لسر عرش شتيش رون واشكرايا لبروي شتيش زاندراوا ببلغكان ومانايا راستقينكي والسؤال عنه بدعة وبسيار كردن لويا واشتيش داهن راوا نبو لسردمي بيغنبري عليه الصلاة والسلام ولسردمي سلفي صالح ولبرندك أو بسيارانا إي مسلماني راستقين وأهل السنة وجماعانيا كسي لا ريدي كاتنو نابي بكري أو جار لباشانك دفرميت والكيف مجهول يعني غير معقول وشون يتيكشي ب اندازه عقل دیاری ناکریتنو و نادیار لئیما و نبی چونیت یکی نبی ایما نازانین چون چونیت یکی خون خواه به ایما فرموان پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ایماش خواه من دیتی بچاوی سر الا لقیامته بپشتیوانی خواهی و خواه او فضل و من نمان لگرب که بیبینین او کاتی دزانین او جر لپاشان که دفرمه که وابو دبی ایما تعطیلی نکین وتحريف نكين وتكيف تونيتيش بودانين ولا تمثيل بهيتك سيتشي نتوينين ناو صفتكان خواي رب العالمين إيهيتك سيتشي بهي خواي نتوينين جل شأنه ولله المثل الأعلى كراقرو بيوري تواوي وبلغي تواوي أهل السنة وجماعة بو أوا أو آياتيك خواي رب العالمين دفرمي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أو هم ولامي معطل كان تدايا إجهم يكان تدايا هم ولامي مجسم كان شي تدايا كواتا خواي تعالى دفرمي ليس كمثله شيء هتك سوشتك وكو خواينيا لناو لصفات لذات دا ليس كمثله شيء وهتك سوشتك وكو خواينيا لناو ذات صفات دا وخواش وكو هتك سوشتكينيا لذات لناو لصفات دا أو جار وهو السميع البصير آي خواي تعالى كواته جناوينيا هي صفتينيا نخر نا لقر أويدا خواي پروردگار جل شأنه سميع دبسته وبصير دبينه كواته ناوي سميعش وبصيرا وصفتي بصر سمعشي لورد جيري وبوي جيجير دكري باو مرادو وستيك خواي تعالى وستيتيو بويك لخواي تعالى دوشيتوا جل شأنه كواتا برزان وخوش وستان دتوانين ايما برينكا خواي پروردگار جل شأنه خوي با ايما ناساند او سي توحيد خواي بيقرتنا اگر هنا ما نجي بتواوتي براستي خواي رب العالمين ليمان وردقري وليمان خوش دبي بو مرزي إخلاصي لقر دابي وموافق بي لقر ربازي پیغمبري وعليه الصلاة والسلام شريعتي إسلام لبروي كاتمان بدست ونما تنها لكوتا يكيدا وبزاري چترنين وسري هر اوندي درين برزان وخوش وستان كداناري برز تأكيدي لسروي كردوا دفرميتن مزنترين شد كخوا قد غيلي كرد شركو هاو بشيا شركو هاو بشيش تيا بريتيا لوي كجيغا لخواي لگر خواي بكيا شريكو هاو بش او جيغا لخواي دار بي برد بي مروف بي ريباز بي برنامه بي ياسا بي فكرة بي هرچ بي بي بيگيني آستي خواي پرستشو عبادتي بو انجام بده يعني اگر شتيشي بو حلال كردي لي وقري حرامي كرد خوتي لي قد غب كي شويني بكيو بتواوتي خوشد بو لأست خوش ويسني خواي پر وردگار ده اوان هر همو يعني شركو هاو بشيا يعني لبري باري و يعني هاناي بي بري يعني پشتي پي بستي يعني داوي رزق و روزي لي بكي يعني حيوان و آجالي لپينا و دا سر ببري اوان هر همو يعني شركو هاو بشيا اوش شركو او بشي بجواني رون ما كردوا لألقكاني بيششي دوامي ناملككي كقوت ما أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته خوا رازينيا لعبادته پرستش لتوحيد الربوبية والألوهية وأسماء وصفات هيتس كسو شتيشي لغر خواي بكيا شريكو هاوبش أو مزنترين شتاك خواي تعالى قد غي كرديا سكا خوا دفرمي ومن يشريك بالله فقد افترى إثما عظيما سورة النساء تلواج هر يك براستي شركو هاوبشي أنجام بدا ظلم استميشي غوري كرديا وبختانيشي غوري هربستايا تاوانيشي غوري أنجام دايا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا هر يشك شركوها وبشيب وخواي بيدا بكاتنو بريار بداتن بدل نيايوا أو كسا قمرايا بقمرايشي دور قور أو زار لباشان دفرم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار سورة المائدة حفتاودو هر كسيك او کس هر چی بی شرکوها و بشی پیدا بکه با خوای لسر شرکوها و بشی بمری ببیت تو بکردن او کس خوا بدل نیایی و بهشتی لسر حرام دکا و شوین و منزلگای دبیت آگری دوزخ و ظالم مستمکارکانی شرک پیدا دکن و لسر شرک دمرن هیچ کسی ناتوانی سریان بخاتنو سرخریان نابه او جر خواد فرمی ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء سورة النساء خوال شرکوها و بشی خوش نابه اگر ببیت تو بکسکا لسر شرکوها و بشی بمری و جگل شرکوها و بشی امید هیکا هر تاوانو گناهی که ده انجام ده بی ببید تو بش خواهی پروردگار لید ببوری و لید خوش ببید او پیغمبریش ده فرمی علیه الصلاة والسلام اعظم الذنبی ان تجعل لله ندن و هو خلقک تاوان ترو مزنترین تاوانو گناه اویا که بو خواهی تعالی نده چی دانه یعنی هاوینه لعاستی خواهی کسی بکیا هاوینه و خوشد بوه لاستی خوای پناه بخوای رب العالمین کسیک پشتی پیب بستی لاستی خوای کسیک دابنه هاوار و هانای ببیا بر لوی زرر و زیاند لسر لاب دایان قازانز و کلکت پیب گینی هن هر شرکیک و هاو بشیک پنجاب کی بو خوای لگوی خواه اتوی بدیه ناوا او فرمودشان لصحی بخاری دا هاتوا ولا صحی مسلمش پیغمبر دا فرمی علیه الصلاة والسلام من لقی الله لا یشرک به شیئا دخل الجنة ومن لقیه یشرک به شیئا دخل النار او شیان دا فرمی هر کسیک بگات دیداری خوای رب العالمین شرکوها و بشی بو پیدا نکرد بیده چه تباشد و هر کسی اگه بگات دیداری خوای شرکوها و بشی بو پیدا کرد بیده چه تا دوزخ پناه بخوای رب العالمین او جل برهنده پیغمبر فرموی علیه الصلاة والسلام من مات و هو یدعو من دون الله ندن دخل النار هر یک بمرو هاوار و هانای برد به لو بیچگل خوای پروردگار لو هاوینه چی خوای پروردگار او در جهت آگری دوزخ او شان لصحی بخاری هاتیه جادانه ری برز لکوتای کیدا فرموی وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا اوش بلگو دلیل ما فرموی واتخواك دا فرموی لسورة نساء 36 تنها خواي بپرستن شرکو هاو بشی بو خواي پیدا مکن چه شرچی گورا چه شرچی گچکا لهر هموی بدر بن او جار خواي رب العالمين جل شأنه عبادتو پرست شکانتان لیوردگری و پاداشتان داداتوا جا با امیدی اوی تانیب من بوتان روم بکینه و خواهی پروردگار لی منی قبول کرده بیه اوی راستو دروز بوا با دلنیایی و لخواهی پروردگار او بوا اوی هلو کمو کرتی بوا لشیطانی ابلیس و لمنی خواهن گناه او بوا لبر خواهی خوم دا پاریم و لهمو گناه و تاوانکانی منو ایوش خوش بیه و لیم ببوره و ایوی برزش لدعای خیر بیه بشمان مکن لالقی سی و چارم دا وانی سی و چارم دا گین سر اصلی مبستی نامیل که کی با پشتیوانی خواه رب العالمین که دانری برز دا فرمی فیذا قیل لکه مل اصول الثلاثة التي يجب على الانسان یتاکو تا یکی چنه او سیبن چینانی پیویست واجبا لسر مرو وکان که و جيبا جيان بكاتنو شارزان بيو بيان زاني او جار باسيلي ودكينو والقبا القدين ان شاء الله تعالى هتاكو تايكي ببشتواني خواي تواوي دكين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.